ونتابع مصر لحظة بلحظة بتقديم هذا اللقاء المتجدد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وفريق العمل على هندسة الصوت رأفت موسى والإخراج كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب، ميادة الفشاوي، هشام محفوظ. أهلا بك يا أستاذ أحمد، مرحبا. أهلا بك يا أستاذ أحمد، مساء الخير. موضوعات كثيرة جدا يعني نقف عندها في لقاء مواجهة والمنصة المتجددة التي تتابع الشائعات والمغالطات والأكاذيب، وحضرتك يعني توضح ما وراء هذه الأحداث. طبعا بتستوقفنا يعني هذه الإطلالة الطيبة جدا من قبل دار الإفتاء المصرية ودكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قبل يومين من انعقاد مؤتمر مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي، نسعى لتطوير ودعم التحول الرقمي بدور وهيئات الإفتاء في العالم، ووثيقة للتعاون الإفتائي وإزاحة الستار عن أكبر موسوعة فقهية. الموضوع ده حضرتك يعني كثيرا ما تحدثت يعني في شأنه قبل أن يكون واقعا على أرض الواقع الآن. تعليق حضرتك يا فندم في مستهل مواجهة اليوم. هو دكتور حضرتك عارف يعني واحد من يعني الـ الـ الـ يعني المنظور يعني أحد أفرع الفقه، أو أحيانا بنصف نوع من أنواع الفقه بأنه فقه التيسير. فإذا كان المسألة في الدين هكذا، فالحصول على الفتوى بأيسر صور ممكنة ده فرض على كل جهة تقدر تعمل الحكاية دي. فإذا كنا النهاردة أوراقنا الرسمية اللي هي كانت زمان، وحضرتك والأستاذة ميادة فاكرين يعني الناس بتبذل جهد ومشقة ويعني عدد من المشاوير وعدد من التوقيعات وعدد من الأختام علشان تحصل على وثيقة واحدة أو مستند واحد، النهاردة ده بيحصل إلكتروني من غير ما الناس حتى ممكن تنزل من بيوتها، وممكن الدفع بيكون من البيوت، والنهاردة في خدمة توصيل الأوراق دي إلى المنازل من هيئة البريد. فالفتوى أولى بقى أن الناس تعرف دينها وتعرف أحكامها وهي قاعدة في البيوت. فإذا كنا نقدر نوظف العلم الحديث في التعامل مع الناس، وأنه الفتاوى ممكن تكون إلكترونية، وأنه الموسوعات تبقى إلكترونية وتبقى مدمجة على الأسطوانة، أو تبقى حتى قبل أن تتحمل على فلاشة أو أي شكل من أشكال التكنولوجيا الحديثة، فده أولى طبعا. فده تقدم هائل الدار الإفتاء اللي دايما فتواها أو فتواها في السنين اللي فاتت ماشية مع العلم وماشية مع التقدم وماشية مع الحضارة وماشية مع مصالح الناس، وده الهدف الأساسي من أي تشريع، خصوصا من التشريع الإسلامي، لأنه حتى القواعد الفقهية معروفة: لا ضرر ولا ضرار، وإنما تكون المصلحة فسمى شرع الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فكلها خاصة بمنافع البشر وكلها خاصة في حياة الناس. فطبعا تقديم الفتوى وتقديم الفقه وتقديم العلم للناس أولى من كل أو أولى من عمم عداه. فطبعا ثورة في التعامل مع الناس. وهم طبعا كان في قبل كده الأزهر يعني عمل مشكورا فكرة الفتاوى في محطات المترو وفي بعض الشوارع المهمة ومن خلال أكشاك والشيوخ تبقى متواجدة. النهاردة ده أسرع وأكثر انتشارا، ويقدر المواطن زي أي حاجة بتحصل كود ويدخل يسأل وتجيله الفتوى سرا لما كانوا ممكن تبقى ناس فيه مش عايزة أسرارها يعني تبقى حد يعرفها وتبقى مباحة أو متاحة للآخرين. فكل وسائل الأمان في السرية موجودة زي أي حاجة، زي الحساب البنكي وزي أي حاجة محتاجة سرية. فطبعا مشكورة هيئة الإفتاء. نعم أستاذ أحمد، طبعا إحنا دايما بنتكلم مع حضرتك في مواجهة الأفكار المتطرفة وغيرها. هل ممكن هذه الفتاوى يعني تجدد فعلا الخطاب الديني، أو هذه الطريقة الجديدة فعلا تدخل بيوت الشباب والبيوت والأسر في مصر لتجديد الفكر وتجديد أيضا الخطاب؟ يعني شايفها ممكن تغير شيء؟ لو حضرتك أستاذ ميادة يعني معلش نضرب المثال، لو في أفكار متطرفة وصلت لحضرتك أو في فكرة يعني زي نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام في أي حاجة. وقال لي أنا لخصتنا الحكاية ودانا الطريق، لا استفتي قلبك وأنا أفتوك وأنا أفتوك وأنا أفتوك، وقلبك مش موافق على اللي سمعتيه من أحد المشايخ ممكن يبقى اتصالك بدار الإفتاء إلكترونيا أسهل بكتير من حضرتك يعني تشد الرحال لأي مسجد قريب عشان تسأل الشيخ بتاعه. يبقى منك لدار الإفتاء مباشرة أحد علماء الأفاضل موجود، محدش يعني مطلع على هذا المشوار، محدش شايف اللي سمعتيه وقلق قلبك ومش راضي عنه. فتأكدي أن عشرات الألوف من المواطنين ممكن يبقى ده طريقهم في المعرفة الصحيحة للدين الصحيح. فطبعا هتيسر ما فيش شك، لكن يعني نقترح أنه الدار نفسها تشتبك مع الأفكار المتطرفة، ويبقى فيه إذا كان هيتعمل موقع، إذا كان هيتعمل الصوانات، إذا كان هيتعمل تحميل حاجات، يبقى فيه جزء مباشرة هي الدار الإفتاء عارفة الفتاوى الشاذة وعارفة الأفكار الشاذة تشتبك معها مباشرة دون انتظار إن حد يسأل. ممكن يبقى الأفكار وصلة لمليون واحد، اللي هيسأل 10,000 أو 20,000 أو 100,000. الفجوة دي عايزين نسدها إزاي؟ إن هي نفسها تجاوب على أسئلة التي أو التي تتعارض مع الدين الإسلامي. هو دين سباحة ودين تحضر ودين مدنية ودين عدل ودين يعني أنزل لسعادة البشر وترتيب أمورهم وتنظيم حياتهم، مش تنزل عشان يعني زي ما بيصوروا المتطرفين لعقاب الناس والتضييق عليهم وإنزال يعني الأذى بهم، غير صحيح. كلنا عارفين حقيقة الدين الإسلامي وأنه تم تشويهه السنين اللي فاتت من خلال هذه الجماعات المتطرفة اللي أضرت الدين ضرر بالغ. لأن الدين حول كل الأديان، الدين الإسلام والدين المسيحي، الدين كلها أديان سماحة وكلها أديان عدل وكلها أديان رحمة، وتشويهها بهذا الشكل لا يصح. وطبعا دار الإفتاء مع الأواف مع الأزهر الشريف في أو هم الثلاثة الموكل لهم الدفاع عن هذا الدين وعن شكله وعن تعليمه كله. إذن الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ترى أن جهودا كتلك التي تبذل من الممكن أن يكون لديها القدرة على تفكيك البنية الفكرية لأراء وفتاوى التنظيمات الإرهابية ومواجهة الشعارات التحريضية ضد الدولة. طبعا بلا جدال لها دور مهم مع جهود أخرى مبذولة بالفعل الأمانة حاليا. والأوقاف عاملة مجهود يعني إذا كان مؤتمرات خاصة بعناوين مهمة الفترة اللي فاتت، إذا كان خطب منتقاة لسه امبارح الخطبة يعني بتتكلم يعني كل خطبة ايوه، ودايما عدد كبير من المساجد ضم الى وزاره الاوقاف، عدد كبير من الاماكن كانت متروكه للمتطرفين النهارده فيها مساجد الاوقاف بنيت او جددت غير معهد اعداد الدعاء. ايوه اكاديميه تاهيل الائمه غير دي مهمه جدا. ابتدى مجمع ابتدى اسمه ايه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه الزيارات ترجع بموضوعات رائعة وعناوين، يعني أدعو كل الناس اللي تقدر تشتري إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تشتريها، لأنه أولا موضوعات مهمة، ثانيا علماء أفاضل، ثالثا أسعار يعني تقريبا يعني تصوراتي ده أقل كمان من سعر التكلفة. يعني هو يبدو أن في دعم من جهات أو بنوك أو هيئات إسلامية بتدعم يعني باعتباره من أعمال الخير ويجوز يعني الانفاق عليها، واضح انه في دعم لانه نازله باقل كمان من سعر التكلفه. فمجهود رائع نتمنى يكمل بثلاثيه دار الافتاء والازهر الشريف. نعم، اسمح لنا نخرج لفاصل استاذ احمد نرجع نتواصل معاك. اتفضلي يا فندم. فيها اسم مصر جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تمل صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. تحيا مصر شعار على أرض الواقع، في فعاليات وفي جهود تبذل وفي يعني إشراقات ومستجدات مع إشراقة كل شمس من أجل العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة. في موجز أنباء الساعة الواحدة استوقفنا طبعا خبر، ممكن إعادة الخبر مرة أخرى للكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت لتعمقه. فبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة انطلقت فعاليات مؤتمر الجمهورية مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة بمركز المنارة اليوم. وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء استعرض وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي إنجازات الوزارة في مجال تطوير التعليم خلال السنوات السبع الماضية، ومن المقرر أن يستعرض ضيوف المؤتمر جهود مؤسسات الدولة خلال سبع سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ أحمد، يعني المؤتمرات وفعالياتها مهم جدا أن احنا نبرز إنجازات مصر فيها، وهي قوة ناعمة أيضا ما في شك. وإحنا الحمد لله أنتوا سباقين، يعني يعني لو أنا باحث أو لو أنا مركز بحثي وبعمل يعني دراسة عن المضمون أو المحتوى اللي بيقدم في مؤسسات إعلامية أو مختلف المؤسسات الإعلامية، هحط الإذاعة في الصدارة، لأنه أنتوا شغالين على هذا الملف من فترة طويلة، وشغالين عليه بانتظام، وشغالين عليه باستمرار، وشغالين عليه بتكثيف، لأنه معلش يعني للأسف الإعلام الشرير شغال ليل نهار، وبعد كده في ناس أو في فئات عندها الذاكرة أحيانا مع المشاغل، وبتبقى أحيانا المعلومات يعني بتتبعثر أو بتتنثر منها، فمحتاجين التكرار. وإحنا هنا في هذا البرنامج اتعودنا على يعني ممكن لو حد مركز معانا ومتابع، إحنا دائما بنفترض أولا دخول مستمعين جدد، وبنفترض انه اللي يسمع الحلقه النهارده ممكن ما يسمعش الحلقه اللي جايه او ما يسمعش حلقه في المستقبل، وبنفترض ان الناس عندها شغف بالارقام وبالمعلومات، عشان كده بنعيد حاجات كتير، لان احنا الهدف ان الناس تبقى عندها الادوات اللي تقدر تشتبك بيها مع اعلام الشر، وترد لما تسمع معلومه هي عندها المعلومه الصحيحه، لما تسمع رقم هي عندها الرقم الصحيح، وقادرة الناس انها في مواقع الاختلاط بالاخرين انها تشارك في المناقشات، ويبقى عندها تحصين بالارقام، فبنعيد ارقام كتير، فده مفيد انه يتعمل بقى من خلال الناس اللي عاملة النهضة اللي حصل من 2014 النهاردة، يعني اذا كنا احنا اصلا بننقل عنهم انجازاتهم، فما بالك هم نفسهم حقهم يقولوا للناس عملوا ايه في خلال 6 أو 7 سنوات مضت، لانه اللي اتعمل للامانة كبير جدا. احنا احيانا بنقول عناوين وبنخلص الوقت من غير ما نكمل عناوين، احيانا قطاع واحد، فمهم انه ده يتحط وان الناس تشوفه وان العالم يتابعه، لانه ده ليه مردود مهم على مستوى الاستثمار اللي جاي، على نقل الصورة الموجودة في مصر خصوصا الامن فيها والاستقرار عامل ازاي، انه النتائج مبشرة في العائد يعني إذا كان المشروعات الكبرى شغالة كويس والثمار مبشرة، إذا كان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فالنتائج مبشرة. الحالة في مصر تتغير كلها، بتؤدي في النهاية إلى العنوان الموجود الجمهورية الجديدة اللي بقت يعني واقع في مصر النهارده. نعم يا استاذ احمد. فواحد من القطاعات وحضراتكم متابعين اللي يعني بذل فيها مجهود كبير وعانت من ضربات مستمره هو قطاع التعليم، لانه استهدف كثيرا واستهدف طويلا ويعني استغرق من وقت وزير التعليم الكثير للرد على لدرجة ما كانش بيعمل حاجة فترة من فترات غير انه يرد على اعلام الشر. وبعد كده الراجل انتبه يعني لأعمال الوزارة وقسم موضوع الرد على اعلام الشر على سيادته وعلى اخرين من المتحدثين الرسميين او المسؤولين في الوزارة وابتدينا. لكن طبعا هيفضل التعليم هدف، لانه اعداء مصر عارفين هذا القطاع لو نهض ستنهض باقي القطاعات. من المهم برضو يا أستاذ أحمد أن كل فترة مؤسسة من المؤسسات الصحفية المرموقة المعروفة أنه تعمل توثيق للإنجازات اللي حصلت وتوثيق تاريخي لإنجازات مصر السيسي في 7 سنوات. ده أمر مهم، يعني فكرة التوثيق لبناء الوعي أعتقد مهمة جدا لأجيالنا اللي جاية. ده هو ده تاريخ لازم يتسجل. الأمانة طبعا أغلب مؤسسات الصحفية النهاردة عندها مراكز بحثية تتبعها على غرار يعني التعامل في الستينيات لما الأستاذ هيكل عمل مركز الأهرام للدراسات. فبقي في عدد من المؤسسات الصحفية النهاردة عندها بشكل أو بآخر أو بمستوى أو بآخر هذا النوع من المراكز داخل الصحف. الإضافة بقى إنه مجلس الوزراء بنفسه هو كمان بيعمل دلوقتي إصداراته اللي بتحوي اللي حضرتك قلت عليها أستاذة ميادة فعلا. غير بقى شوفوا ابتديتوا الحلقة بالتطور التكنولوجي الحاصل وتوظيفه في التواصل مع الناس غير المواقع الإلكترونية. يعني الموقع الرئاسي عامل المشروعات القومية، موقع مهم جدا عليه تفاصيل ومعلومات كتير. مجلس الوزراء غير انه عنده حاجة شبيهة، لكن كمان بيطلع يعني اصدار دوري او كل فترة بيبقى فيه، بس تمر فترة يبقى فيها يعني جديد وبيجمعهم في اصدار بمجلس الوزراء بيصدره بيبقى فيه اللي انجز في الفترة السابقة على الاصدار. فطبعا مطلوب ولازم الاجيال، بس طبعا يعني مطلوب بكل الادوات. الكتاب في ناس بتفضله يبقى موجود في مكتبتها وفي ناس بتفضل الالكتروني، شيء جميل انه كل الاشكال تبقى موجوده. الاستاذ احمد رفعت لسه مع حضرتك بنتكلم عن يعني فعاليات ومؤتمرات، وبعد شويه هنتكلم مع حضرتك عن خليك ريادي وهو حمله مهمه جدا بتقوم بها وزاره التخطيط، بعد ما نسمع اغنيه ونسمع موجز الانباء ونرجع نتكلم مع حضرتك. وخيرك عليا وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي، بحبك يا مصر يا مصر وبعشق ترابك يا أم الدنيا دي، يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مؤتمر مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة يستعرض بمركز المنارة جهود مؤسسات الدولة خلال 7 سنوات الماضية. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية. وزير المالية يؤكد أن تحسن المؤشرات واستمرار الإصلاحات جعل الاقتصاد القومي أشد صلابة أمام الأزمات. رئيس البرلمان العربي يبدأ غدا زيارة إلى باكستان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين هناك. حركة فتح تحذر من عواقب تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بحق الشعب الفلسطيني. الأمم المتحدة تعلن نزوح 2500 شخص بسبب اشتباكات في محافظة درعا جنوب غرب سوريا. منظمة الصحة العالمية تحذر من تحور فيروس كورونا بشكل أسرع وأشد عدوى. امتداد حرائق الغابات المستعرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع لـ80 موقعا. كوبا تكشف عن استقبالها شحنات أغذية وإمدادات طبية من المكسيك وروسيا وبوليفيا في مسعى لاحتواء أزمة الاقتصادية الطاحنة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. نجدد التحية للكاتب مفكر سياسي أستاذ أحمد رفعت. والسؤال الذي قدمته زميلة ميادة الفيشاوي قبل الفاصل وقبل موجز أنباء الساعة الواحدة تحت عنوان خليك ريادي، أطلقت وزارة التخطيط حملة توعية لنشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر لأبناء العاملين بالجهات الحكومية. الوزيرة أكدت، معالي وزيرة التخطيط هالة السعيد أكدت أنه اهتمام الدولة بدعم منظومة الابتكار وحث الشباب ورواد الأعمال على التفكير في العمل الحر بصورة غير نمطية. طبعا ده أمر ما أحوجنا إليه في هذه اللحظة، ومصر تنحو إلى الجمهورية الجديدة. تعليق سيادتك يا فندم. والله دكتور، وزارة التخطيط عاملة مجهود رائع يعني الحقيقة. هي بس عشان يعني هي حضرتك عارف اللي بيضع الخطط والتصورات بيبقى دايما في الظل، لكن ما شاء الله. ومع ذلك الأول المبادرات لا تتوقف، لأنه شايفين الصورة صح وكلنا فاكرين نورت بلدك وكن سفيرا ومصر هتعدي. يعني أكثر من مبادرة الأمانة عملتها الوزارة الفترة اللي فاتت حاجات كتير، يعني الموضوعات تخص الحركة اتكلمت عنه واللي أشرت عليه السيدة ميادة، التنمية المستدامة وخلافه وأزمة كورونا وغيره. لكن شوف احنا لسه بنتكلم على 7 سنين اللي فاتوا واللي جرى في كل القطاعات. الأمانة وزارة التخطيط صاحبت يعني مجهود كبير في إنجاح كل ما جرى، لانه اللي جرى ده متخطط، يعني مفيش حاجه بتحصل عشوائيه. واحنا ضربنا مثل من كام حلقه كده عدت لما كانت السيده وزيره التخطيط هي اللي قالت التصريح الخاص بالرفع من موازنه وزاره الصحه، وقلنا انه ليه ما قالتش السيده وزيره الصحه، ولا ليه ما قالش السيد وزير الماليه اللي هو هيطلع الانفاق اللي هتطلع من عنده الشيكات اللي تروح وزارة الصحة. فقلنا انه لان هي اللي خططت لهذه الاعتمادات والزيادة، وهي اللي شايفة حتى صورة طبعا الوزارة الصحة بتبذل مجهود كبير وبتبني وبتخطط وبتروح السيدة الوزيرة في كل مكان، لكن اللي حاطط الصورات الأساسية إن هنا مدينة ناقصة مستشفى، إن هنا كم ألف نسمة أو كم مليون نسمة محتاجين مركز طبي، أو هنا في كم ألف فلاح في هذه القرية مفيش قريب منهم حاجة، هي وزارة التخطيط. وبالتالي ده حاصل مع كافة الوزارات، وده حاصل دلوقتي مع أكبر مشروع بتشهده البلاد اللي هو حياة كريمة. عندها تصورات كلها، عندها لأن حضراتكم عارفين أنه حياة كريمة بقت متدخلة مع الخطة القومية للدولة، ودي برضو نوضحها للناس عشان الناس ما تستغربش من المجهود الجبار المبذول، لأنه أنت في تشابك دلوقتي بين هذه المبادرة وبين خطة الدولة القومية في كافة المجالات. بمعنى أنه لو في قرية محتاجة كهرباء كان ممكن يتم تجاهلها في خطة الدولة القومية في الخاصة بتوزيع مصارف أو إنفاق وزارة الكهرباء، النهاردة يروح لها محول مثلا أو يروح لها خط توزيع ضمن الخطة القومية وضمن حياة كريمة. فده بقى المثال ده يتعمل مع أكتر من حاجة، خطة وزارة التعليم لبناء مدارس مثلا أو الأبنية التعليمية، خطة وزارة مثلا التضامن في أنها تفتح أفرع أو مكاتب أو يعني حاجات تخصها أو مؤسسات تتبعها هنا في قرى ناقصة. هي أصلا كده كانت بتعمل، بس ابتدت تودي يعني مصاريفها في الاتجاه الصحيح، تدخل بقى مع خطة أو مبادرة حياة كريمة، الاثنين بيتكاملوا بيطلعوا لنا المشروع العظيم اللي احنا اللي مصر شغالة فيه دلوقتي. فاللي بيعمل ده كله بقى على الورق، والوزارة بتاخده تطبقه وتنفذه وتخرجه لنا مشروعات على الأرض واقع وحقيقة، هي وزارة التخطيط. فللأمانة عاملين مجهود جبار من ضمن هذه المبادرة. حضراتكم عارفين يعني المثل الشائع يقول لك ابن الوز عوام، وبعد كده خدنا فترة المصطلح الشهير اللي كان أبناء اسمه كده كان أبناء العاملين. فطبعا والغير بقى اللي قبل كده يعني المثال البيروقراطي الشهير اللي انفتك الميري يتمرمغ في ترابه. فدي كلها ثقافة ممكن تخرج لنا أجيال مرتبطة بالثقافة القديمة، إنه المستقبل في الوظيفة الحكومية، وإنه يعني إذا ما جاتش يبقى أنت في مشكلة كبيرة، وإذا ما جاتش مش هتعرف يعني تكمل حياتك ولا ترتبط بحد كويس ومش هيوافق عليك إذا كنت هتروح تشتغل. لا، النهاردة الثقافة كلها ده بيتغير، وهذه المبادرة جاية لأن أبناء العاملين دول أكثر عرضة يعني لنقل ثقافة آبائهم، لأنه دي مبادرة خاصة يعني بالموظفين العموميين في الحكومة وفي القطاع العام. فعايزين أجيالهم بقى أو أبناء الأجيال التالية لهم أو أبنائهم يكون ثقافتهم وفكرهم مختلف. عشان كده جاية المبادرة عشان لغاية سنة 30 اللي بقت يعني سنة القياس هي 2014 دي البداية، ودي اللي بنقيس عليهم هما الاثنين زي ما بيقولوا يعني رجال الاقتصاد أو نقطة سنة الأساس أو نقطة القياس زي ما بيقولوا رجال الفقه، اللي بنبني عليها كل مشاريع. يعني هدف نوصل في 2030 لكذا وكذا وكذا. فمن ضمن الأهداف لوزارة التخطيط إن يبقى عندنا مليون ريادي لغاية سنة 2030. نتمنى طبعا رقم كبير جدا قدام 9 سنين، يا رب نلحق، محتاجين كده 100,000 في السنة. لكن تقدر وزارة التخطيط بالتخطيط الجيد وباستخدام التكنولوجيا الحديثة أنها توصل لكل شباب بمصر وكل أبناء العاملين في القطاع الحكومي، وأعتقد أنه كمان ممكن تتجاوز العاملين في القطاع الحكومي وتروح لآخرين، لأن الثقافة دي لازم تنتشر، لأنه الفترة اللي جاية أما نشوف التوسعات اللي حصلت كلها القلب والأساس المبني عليه كل اللي بيحصل في مصر هو الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز أراضي القوات المسلحة وقطاعات مهمة في الدولة المصرية والوزارات المعنية. لكن التوسعات اللي بتحصل بتقول انه قطاع كبير هيبقى ملقى على عاتق القطاع الخاص، وده محتاج ناس عندها قدرة انها تفكر وعندها قدرة انها تبقى مبادراتها فردية وعندها قدرة انه تقدر تقدم لنا اعمال. لسه بنتكلم لسه في دبي بيتكلموا على مصري عامل مشروع اهو بمليار ونص مليار دولار لو احنا قدرنا من المليون اللي بتفكر سيادة الوزيرة انها تخرجهم لغاية 2030، لو عندنا 100 زي الشاب ده يعني ممكن يغيروا وجه مصر كلها، 100 بس من المليون زي الشاب اللي عامل شركة النقل دي في دبي ممكن يغير وجه الحياة تماما. فعشان كده مبادرة مهمة تتكامل مع المبادرات اللي فاتت وتتكامل الأمانة مع دور وزارة التخطيط. يبدو أنه الطريق إلى الجمهورية الجديدة لابد أن يكون يعني حصيلة كل هذه المبادرات، سواء كان برعاية سيد رئيس الجمهورية أو برعاية كل مواطن على أرض مصر مسؤول عن العبور القوي إلى هذه الجمهورية الجديدة. اسمح لنا يا أستاذ أحمد نواصل حوارنا مع حضرتك بعد هذا الفصل. فضل مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوب احكايات، بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر قالها ابن وقال عمر، قلب عون الله هنقدر عمره ما يقول استحالة، قام وسمى الله أكبر خلى لون الأرض أفضل، جنة سبحان اللي صور بص شوف بعينك تعالى. معكم مصر لحظة بلحظة. من جديد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا فنان. وليك ليك مقال يعني موجود على صفحتك ولمس كتير من بيوت المصريين، وبتتكلم فيه عن إزاي ممكن نرجع لم الشمل الأسرة تاني وننهي على يعني نخلي العلاقات الأسرية والروابط بين الزوج والزوجة والأولاد أقوى وأفضل. وطبعا حضرتك عارف أن وزارة التضامن عاملة مبادرات، الأزهر الشريف عامل مبادرات للم الشمل ومودة ودورات تدريبية لإعداد الزوج المتزوجين الحديث التزوج أو حتى المقبلين على الزواج، كلها مبادرات مهمة. ولكن أنت كتبت إيه في المقال يا أستاذ أحمد إضافة لكل هذا لعودة الروابط الأسرية مرة أخرى والعلاقة العاطفية بين الأولاد والأسرة كلها والأم والأب؟ هو طبعا الأسرة المصرية الفترة اللي فاتت يعني معلش خلينا نتكلم بصراحة. الأربعين سنة اللي فاتت شهدت يعني أنا في تقديري، لأن أنا مؤمن جدا بنظرية المؤامرة، إن ما فيش حاجة كانت صدفة. لكن صحيح العالم فيه كله يعني تطورات مهمة حصلة على كل المستويات، لكن لما نتكلم على إنه الخطط وده اتقال، يعني فكرتينا حضرتك بالراجل اللي اسمه يوري بيزمانوف، الراجل المخابرات الروسي اللي كان هرب للغرب وحكى تجربة يعني المخابرات في إفشال دول وإسقاطها من غير طلقة رصاصة واحدة. اتكلم على إنه الدول اللي بيتم استهدافها لتخريبها بتبقى منظومة القيم فيها مستهدفة، الأسرة فيها مستهدفة، القانون وتطبيقه وتنفيذه واحترامه مستهدف، التعليم والمناهج والمعلم مستهدفين. هتبص تلاقي اللي حصل يعني تقريبا حرفيا حصل، يعني زي ما يكون يعني بالحرف كده قبل 2014 كان موجود. النهاردة بنعيد بناء المجتمع كله، وعشان كده حتى أنا يعني في يعني لما نتكلم على أنه اللي حصل في مصر إصلاح اقتصادي، ده أنا متحفظ على المصطلح لأنه بيقلل من حجم اللي حصل، لأن أنت بتعيدي بناء الدولة كلها بكل هياكلها. إحنا عندنا إصلاح هيكلي، إحنا بنعيد بناء الدولة المصرية من تاني، وإلا إيه ممكن واحد يقول لك إيه علاقة مثلا قانون الخدمة المدنية بالإصلاح الاقتصادي، واحد تاني يقول لك وإيه علاقة كادر الأطباء بالإصلاح الاقتصادي، واحد يقول لك اللي إحنا لسه قايلينه من شوية إعداد الدعاء إيه علاقته بالإصلاح الاقتصادي، واحد تالت رابع يقول لك وإعداد المدرس والمعاهد إعداد المدرس المعلمين إيه علاقتها بالإصلاح الاقتصادي، إيه علاقة الأجهزة الحديثة اللي دخلت مثلا للجمارك بالموضوع. لا، كل إحنا بالدولة المصرية بيعاد بناها من جديد، وفي القلب منها البشر، وفي القلب من البشر الأسرة المصرية اللي تعرضت لكل اللي حصل في السنين اللي فاتت، هي اللي تحملت، هي اللي جالها التعليع الجديدة، هي اللي جالها تعدد في تعليم خلى في ناس قادرة أنها تاخد شهادات بأموال من غير ما يبقى التعليم عليه رقابة. ده اللي اتغير النهاردة، يعني النهاردة في تعليم بفلوس بس عليه رقابة شديدة، وداخل زي التعليم الحكومي تماما، وعليه إشراف وعليه يعني كل الدرجات أو الترتيبات الممكنة لأي تعليم موجود على أرض الوطن. دي الأسرة المصرية اللي تعرضت لي حتى غزو في ثقافة الأكل وثقافة الشرب وثقافة الملبس، اللي احنا شفنا يعني كان في ناس يقول لك الراجل ده لابس زي كذا ويقول اسم دولة، والتاني لابس لبس مش عارف لبس ويقول لك اسم دولة، وكأن ثقافتنا المصرية مش موجودة، وكأن الغزو اللي جه غير حال البلاد والعباد، ولقينا حاجات مش حياتنا خالص ما كانتش موجودة في مجتمعنا، ولقينا تقاليد غير موجودة. ده ساهم في تفكيك هذه الأسرة، وإنه بنيانها بيتهد، وبقت عندنا حاجات غريبة بتدينا نشوفها من خلال برضو دراما استهدفت الأسرة المصرية وقدمتها بشكل غير لائق. النهاردة ده بقى عمل إيه الفترة اللي فاتت؟ عمل الظواهر السلبية اللي كلنا شفناها، جزء منها معلش أنا آسف خاص بأطفال الشوارع، جزء منها خاص ب الجرائم الاجتماعية اللي بقت موجودة ما كانتش موجودة، جزء منها خاص بالتفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق ونسب التعدد الزوجات ومشاكل اجتماعية كتير. النهاردة مؤسسات عندها مسؤولية وطنية شغالة على بقى انه تمشي في المسار العكسي للي حصل طوال الأربعين سنة السابقة ل 2014، وتعيد ترميم الأسرة المصرية من جديد، وتقدم لنا أسرة مترابطة ومتماسكة. إيه اللي بيعمل مشاكل بيتناقش، إيه اللي بيفكك الأسر بيتناقش، إيه اللي بيمنع الجواز في ظروف طبيعية بيتناقش، إذا كان مهر أو غير أو غير أو تقاليد، إيه اللي بيخلي في بعض الأماكن الزواج المبكر 16 وأقل بيتناقش. يعني في النهاردة إعادة أولا وضع المشاكل تحت المجهر، ثانيا وضع حلول لكل المشاكل اللي كانت موجودة، وبالتالي نوصل إلى ترميم أو إعادة بناء الأسر المصرية. للأمانة جهد جبار موجود على كل المستويات وفي كل الاتجاهات، وشفنا السيد الرئيس بنفسه بيتكلم، ما كانش يعني يقصد حاجة لما اتكلم على الجواز الطلاق الشفهي، إلا إن الأسرة مهددة بأي حد يتنرفز يقول أي كلمة ويهد أسرة بحالها ويخرب ويعكن على عائلاته، ممكن يعكن على قرية بالكامل ويدفع أطفال أبرياء ما لهمش ذنب الثمن. وكان سيادته عايز ده يتقنن ويتحط تحت ضوابط الشرع نفسه اتكلم عنها، واتكلم على انه اي حاجة تحت الإكراه غير مقبولة شرعا، اي حاجة تحت الغضب غير مقبولة شرعا، لكن ده محتاجينه يتحط في قوانين وتلتزم به الدنيا كلها جوه البلاد. فكان الهدف الأسرة المصرية برضو لما اتكلم سيادته على مشروع أطفال الشوارع كان مستهدف الأسرة المصرية برضو، لما اتكلم على عايز سينما وعايز فن نظيف اللي كان الهدف الأسرة المصرية برضو. ما فيش حاجة بتعمل في عايز بناء الإنسان المصري إلا ما بترجع لأنه اللي متكلم على بناء الإنسان، الإنسان هو المكون الأساسي للأسرة والأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع، وبالتالي بنعيد بناء مصر كلها. فمجهود رائع، أشكر حضرتك أنك يعني أشكرك على المقال المهم جدا يا أستاذ أحمد، وندعو الناس كلها تقرأ علشان يعني كل الناس تستفيد من أنه فعلا الأسرة هي نواة المجتمع وبيها بيتبنى الحضارات، يعني فالحفاظ على الأسرة هو حفاظ على المجتمع والبلد كلها. طبعا حقيقي أستاذ أحمد، يعني احنا أوشكنا على اللقاء، وبرضو سؤال دايما لا نمل من تكراره، الوقت مع حضرتك يمر سريعا يا أستاذ أحمد. بلا احنا قلنا الله يحفظك، دين مذيعين محترمين ربنا يحفظك رائعين، عارفين ألف باء الحوار الإذاعي، وعارفين المشاكل اللي مهمة في بلدهم، وعندهم مسؤولية وطنية وعندهم مسؤولية أخلاقية. فالوقت معاكم بيعدي بسرعة، ربنا يحفظك فندم. من واقع الإحساس العميق بالمسؤولية يعني اتجاه وطننا، أبرز الشائعات اللي حضرتك يعني تود أن أنت يعني توضح الإيجابيات والنقاط الصحيحة ومواجهتها وسحقها ومحقها الآن للمستمع الكريم؟ هي نفس شوفها دكتور هشام من الأسبوع اللي فات والإشاعة اللي هتكلمنا عليها يوم السبت، يعني أعيد تدورها كده وانتجها من جديد، أنه بسبب الزيادة الطفيفة اللي حصلت، وإحنا قلنا دي زيادة ده بيتعاد النظر فيها ارتفاعا او هبوطا كل 3 شهور اللي هي خاصه بالبنزين، فمن ساعتها وشغالين على حكايه انه الاسعار هتزيد ولان النقل هيزيد. يا جماعه الكروسين والسولار ما زادوش اصلا، ودول الاغلب سيارات النقل شغاله بيهم، والسكه الحديد يعني مستوى النقل دلوقتي ارتفع، وبالتالي اغلب يعني قطاع كبير او جزء كبير من النقل في مصر السلع بيتم من خلال السكه الحديد، وبالتالي ما فيش زياده في الاسعار. والزياده اللي حصلت ربع جنيه في اللتر ما هياش مبرر انه حاجه تزيد، لان قبلها اصلا كانت مره قبل كده انخفضت الربع ده، انخفضت بمقدار الربع، وبالتالي يعني نعتبر الحاجه رجعت زي ما كانت. فما فيش اي مبرر، والدوله بتنفي وكل شويه بتنفي، لا فيش زياده وما فيش تاثير على السلع الاساسيه وما فيش تاثير على منظومه التموين ولا الدعم العيني، لغايه ما وصلنا الى الاشاعه المضحكه اللي هي طبعا اشاعه هبله بتطلع لنا كده كل فتره عشان بتبقى مقصوده عشان يقيسوا بس مستوى تفاعل الناس معاها، اللي هي الاستغناء عن 6 مليون يعني موظف في الجهاز الحكومي المصري، اللي هو اصلا 6 مليون، يعني ما في ناس بتبقى معتقده ان بكره الصبح يبقى ما فيش ولا موظف في مصر والدوله تستغنى عن 6 مليون الموجودين ونقعد كده فاضيين من غير حاجه خالص. فطبعا اشاعه عبيطه نفتها الدوله وبتكون كل شويه تنفي فيها ومحدش يعني صح انه يصدقها، لكن اللي بعتها قاصد يعني غير انه يربك الناس انه قلق، يعمل قلق للناس بس هو طبعا اللي بعتها عارف انها هتتنفي مش هتتصدق طبعا، لكن هو الغرض الاساسي انه يقيس كام حد صدق وكام حد اتكلم عن اشاعه زي كده اشاعه الرز البلاستيك. هو بعتها وعارف انها اشاعه عبيطه برضه، بس هو عايز يقيس كام حد والمساحه الانتشار وصلت لغايه فين، وبالتالي يقدر يتعامل مع هذا المجتمع اللي قادر انه يقابل انه يصدق اي مستوى او اي نوع من الاشاعات. هو مش بيلعب يعني عنده غرض، لكن الحمد لله الدوله جاهزه للاشاعات، عندها دلوقتي ادوات اعلاميه قادره انها تنفي وراها وتنقل النفي عنها الحمد لله. يعني الاشاعتين تاثيرهم بعد التعامل والاشتباك معهم الاسبوع اللي فات في ادنى مستوى ممكن، يعني او يكاد يكونوا مش ما لهمش تاثير اصلا يعني. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. إحنا بنتوجه لحضرتك بكل الشكر، ويعني إن شاء الله معا نعبر إلى الجمهورية الجديدة بتماسك حقيقي ووعي لدى كل مواطن وفهم حقيقي لكل ما يبذل من جهود وما يقدم له من إنجازات ومشروعات، ويكون عنده حائط صد حقيقي ومواجهة فعالة داخلية ورقابة ذاتية على وعيه وفهمه، لكي يظل هذا الشعار الذي ننهي دائما به مثل هذه اللقاءات، شعار تحيا مصر على أرض الواقع، فعل وإنجاز وأداء. كل التقدير، شكرا جزيلا الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد. سعيد أني كنت مع حضرتكم. تحيا مصر. تحيا مصر. سريعا مضى اللقاء مصر لحظة بلحظة من 10:05 وحتى هذه اللحظة. وكان معنا رئيس تحرير أحمد دياب، وأمانة للهندسة الهواء ورأفة موسى، أيضا كان معنا كريم فرج في الإخراج. كل التحية لك دكتور هشام محفوظ. زميلتي ميادة الفشاوي، كل التقدير شكرا. وكانت معنا أيضا أمانة هلال على هندسة الصوت. دمتم دائما في أمن وأمان وخير ورخاء وعز ورفعة، ودائما ننطلق إلى الجمهورية الجديدة بكل سعادة إن شاء الله.